بسم الله. فعندما نسأله عن الطول وما ذكر فيه من الخلاف بين العلماء، فما المقصود بالطول عند الحنابلة أو عند الحنفية؟ خان محمد هو وجود الحرة تحت الرجل، أحسنت. فإذا وجدت تحته حرة فهذا وجد الطول، فليس له أن يتزوج بالأمة، أحسنت. وإذا لم يجد الحرة فلا بأس أن يتزوج بالأمة مع خوف العنت، أحسنت. وما هو الطول عند المالكية وعند غيرهم؟ نعم أحسنت، الغنى والسعة. فالذي لم يجد غنى ولا سعة فلا بأس أن يتزوج به الأمة، وإن كان تحته حرة ثم احتاج إلى أمة ولم يجد السعة للحرة، قصدي لم يجد السعة للحرة احتاج إلى امرأة ثانية فأراد أن يتزوج حرة وتحته حرة فلم يجد السعة للحرة، فهذا لم يكن عنده طول، فهل له أن يتزوج الأمة مع وجود الحرة تحته؟ عند الأحناف لا يجوز كما تقدم، والذي يظهر أنه يجوز أن يتزوج الأمة وإن كانت تحته حرة إذا احتاج إلى الزواج ولم يجد مهر الحرة، فله أن يتزوج بالأمة، لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا خشي العنة من هذا الشخص وإن كانت تحته حرة ولم يجد مهر الحرة الثانية فله أن يتزوج الأمة للعلة المذكورة. وهذا كما يقول المصنف أقوى ألفاظ الحصر، معنى أن مناط الزواج بالأمة إذا خشي الشخص على نفسه العنت ولم يجد الطول، وإذا وجد الطول ولم يخش على نفسه العنت فلا يتزوج بالأمة. الأصل إذا لم يجد الطول ولم يخشى على نفس العنت فليس له أن يتزوج بالأمة، وإنما المناط في الزواج بالأمة مع عدم وجود الطول في زواج الحرة هو أن يخشى على نفس العنت، فإن وجد الأول ولم يوجد الثاني في الشروط المعتبرة بالزواج بالأمة فليس له أن يتزوج بالأمة لأنه لا يخشى على نفس العنت. فهذا كالحصر في زواج الأمة. وصيغ الحصر كثيرة، ومنها النفي والإثبات، ومنها أيضا كذلك ما في معنى النفي والإثبات الذي يكون بإنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي ما يخشى الله من عباده إلا العلماء، فهم أكمل خشية وأشد خشية. هذا له نظير نظر به ذلك لمن خشي العنة منكم، وأنه أقوى ألفاظ الحصر. نعم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فعلى أي شيء يعود الإشارة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وينبني عليه مسألة فقهية؟ على التمتع. طيب أنت مع الأحناف على الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن، أي هذا الهدي المفروض للتمتع والقران لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ليس من أهل مكة أو من النزلاء في تلك البلاد، وإن لم يكن من أهلها لكنه مقيم فيها، فإنه يجب عليه الهدي إذا تمتع، فإن لم يستطع على الهدي فإنه ينزل إلى الصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، فإذا يعود على الهدي. فوجوب الهدي إنما هو على المتمتع غير المكي الآفاقي غير المكي، وأما المكي فليس عليه هدي. طيب هل المكي يجوز له أن يتمتع؟ يجوز له على الصحيح، أحسنت، يجوز له على الصحيح. وإذا تمتع من أين ينشئ الحج؟ من أقرب الحل، يخرج إلى الحل ويأتي بالعمرة ويتمتع بها إلى الحج، ثم ينشئ الحج كغيره من الأفاقيين الذين هم من غير مكة، أهل مكة. أحسنت، هذا هو الصحيح، أن المكي له أن يتمتع، فلا فرق بين المكي وغيره، فما جاز لغير المكي جاز للمكي، وما كان من الفضائل لغير المكي جازت للمكي، ولكن يتخلف المكي عن غيره في مسألة الهدي إذا تمتع، فليس عليه هدي، يتمتع من غير هدي. وأما الحنفية يرون أنه لا يتمتع، وإذا تمتع فعليه الهدي، هذا قول الأحناف، يرون أنه لا تصرح المتعة، لكن إذا تمتع وصر على التمتع فعليه الهدي، فيجري عليه أحكام المتمتع. والصحيح أنه يجوز له التمتع، وإذا تمتع فليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لا هدي. وهم أعادوا الإشارة على التمتع. أحسنت، فقالوا لا يجوز ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي التمتع لا يجوز الذي هو في مكة المكي، هذا ما هو صحيح، الإشارة يعود على الهدي. طيب، وإذا كان قارنا المكي فمن أين ينشئ؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ويحتاج إلى نظر أكثر في هذه المسألة. وإذا اعتمر المكي من أين ينشئ العمرة؟ إذا أراد المكي أن يعتمر، عرفنا أنه إذا حج مفردا ينشئ الحج من مكة، لكن أراد كغير يأتي بعمرة في رمضان، يأتي بعمرة في غير ذلك من الشهور في غير وقت الحج، يريد المكي أن يأتي بعمرة، من أين ينشئ العمرة؟ هل من مكة كالحج، أم أنه يخرج إلى الحل من مكة كما يصنع في الحج؟ هكذا يقول الأخ، عند من؟ نعم، يخرج لابد من الخروج على الصحيح في العمرة، وإنما إذا حج المكي مفردا فلا يخرج، فينشئ حجه من مكة. وأما إذا اعتمر، أراد أن يعتمر في رمضان وفي غير رمضان، فإنه لابد أن يخرج إلى أقرب الحل ويأتي بعمرة، يأتي بعمرة بعد ذلك، خلافا للصنعاني، وأظنه تفرد بهذا، فجماهير أهل العلم بل العلماء المتقدمون على أن المكي يخرج للعمرة، وإنما لا يخرج للحج إذا حج مفردا، لا يخرج بالتمقصي، لا يخرج إلى أقرب الحل، وأما العمرة فيخرج لها المكي. انظروا لنا الصنعاني بعيد عهد به، فإنه كأنه يرى أنه لا يخرج كالحج الذي يأتي به مفردا. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، فإن قدر على قول كتابية، فإن قيل، وهي المسألة الرابعة، فإن قدر على قول كتابية، عنده سعة وغنى وقدرة على مهر الكتابية، تخلف وتعسر عليه القدرة على مهر المسلمة الحرة، لكن عنده قدرة على مهر الحرة الكتابية، فهل له أن ينزل إلى الأمة ويترك الحرة الكتابية، أم نقول له في هذه الحالة تزوج الحرة الكتابية؟ إذا لم تجد مهر الحرة المسلمة ووجدت مهر الحرة الكتابية فتزوج الحرة الكتابية، فهذا أولى لك، أو نقول له الأولى لك أن تتزوج بالأمة المسلمة وتعزف عن الحرة الكتابية، لأنها كافرة، وهذه امرأة مسلمة، والله يقول: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فتعزف عن الكتابية هذه وإن كانت حرة وتتزوج بالأمة، هذا خير لك ولو أعجبتك هذه المشركة الكتابية. هذه المسألة، تعارض عنده أمران، أو سأل عن هذه المسألة وقال: يا جماعة، أنا ما وجدت مهر الحرة المسلمة، لكن عندي مهر حرة كتابية، فهل تنصحوني بالزواج بها أم أتزوج الأمة المسلمة؟ هذه التي أراد بيانها رحمه الله تعالى. قال المسألة ولكل ما ذكر وجه ترجيح، فترجيح الحرة الكتابية من حيث أنها زوجة كالحرة المسلمة وليست أما، ومن حيث إن أولادها سيكونون أحرارا لا كأولاد الأمة، فإن أولاد الأمة سيكونون أرقاء كأمهم، وأما الحرة الكتابية فأولادها أحرار، وهي أيضا زوجة وليست بأمة، والناس تستنكف أن تزوج الإماء، وهذا قد وجد مهر الحرة الكتابية، فهذا يرجح أنه يتزوج من الحرة الكتابية لأنها زوجة كالحرة المسلمة، ولأن أولادها سيكونون أحرارا كأولاد الحرة المسلمة. ووجه ترجيح الزواج بالأمة أنها كما تقدم معكم مسلمة، والله يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم، فهذا يرجح أن يتزوج بالأمة لأنها مسلمة وتلك كافرة، مع ما يحصل من الضرر كما تعلمون بالزواج بالكافرة النصرانية أو اليهودية، فإنها ستربي أولادك وربما يتنصرون وإن كانوا أحرار يصيرون أرقاء الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: فإن قدر على طول كتابية هل يتزوج الأمة؟ قلنا نعم يتزوجها. هذا الذي يرجح الإمام رحمه الله أنه يتزوج الأمة المسلمة ولا يتزوج الحرة الكتابية لما سيأتي مما ذكر، وأشار إلى أدلة لم يذكرها هنا. قال: فإن قيل كيف هذا؟ كيف تقولون تزوج الأمة وهي مثل المسلمة الحرة؟ والقدرة على مثل الشيء قدرة عليه في الحكم كما سيأتي من القاعدة الجميلة هذه. فإن قيل كيف هذا وهي مثل المسلمة الحرة من حيث أنها زوجة، فهي مثل المسلمة الحرة، وهكذا من حيثية الأولاد أحرار كأولاد المسلمة الحرة. والقدرة على مثل الشيء قدرة عليه في الحكم، القدرة على مثل الشيء قدرة عليه في الحكم، فأنت ستقدر على كتابية والكتابية مثل المسلم مثل المسلمة فتأخذ حكم المسلمة فلا تعزف عنها، كما أنك لو وجدت مهر الحرة المسلمة فيجب عليك الزواج بها ولا تتزوج بأمة، لا تتزوج بأمة. كذلك هذه التي تماثلها في كونها زوجة، والقدرة على مثل الشيء قدرة عليه، قدرة أي عليه على الشيء في الحكم، فهما سواء. فإذا يتزوج بالكتابية على هذا القول الذي ذكره الإمام رحمه الله، وسيأتي يجيب عنه. قلنا ليس مثلين بأدلة، ليس مثلين الحرة المسلمة والحرة الكتابية، وسيذكر دليلا من هذه الأدلة. قلنا ليس مثلين بأدلة لا تحصر كثرة وقوة. فما يعرف كثرة؟ ما يعرف كثرة؟ لا تحصر كثرة ولا قوة. وقوة عند من؟ لا بأس تمييز عند من؟ كيف؟ مفعول مطلق. ما هو؟ ظرف. لا بأس، نعم مفعول لأجله، لا تحصر لأجل الكثرة. وأيضا ممكن لا ما هو توكيد يا أخي، توكيد الفاظ، التوكيد معلومة المعنوي، منصوب بنزع الخافض، وجهان مفعول لأجله لا تحصر للكثرة، لكن يرد علينا والقوة فليس في معنى الكثرة مفعول لأجله، فيبقى الذي ذكره أخونا أحمد أقرب، لا تحصر كثرة أي في الكثرة وفي القوة، لكن مفعول لأجل له وجه جميل الذي ذكره الأخ، لا تحصر لأجل هذا المعنى، فهي كثيرة، لكن يرجع علينا المعطوف، فإن العطف في الاشتراك في المعنى. قال رحمه الله، هذا الأصل فيه، لا تحصر كثرة وقوة، منها أن إماءهم لم تستوي، فكيف حرائرهم؟ صدق هذا وجه ترجيح هذا الذي ذكر إليه أن المثلية غير صحيحة لأدلة كثيرة وقوية أيضا في الباب. يقول من هذه الأدلة أن إماءهم لا تستوي فكيف حرائرهم، فإماء أهل الكتاب لا تستوي، فلا يجوز للشخص أن يتزوج بأمة كتابية ويجوز له أن يسترق الأمة الكتابية، فإذا لا تستوي إماءهم. فيكون كذلك أيضا ما ذكر من الحرائر فلا يستويان مع الحرائر المسلمات، فلا تستوي الإماء مع إماء المسلمين، وكذلك أيضا لا تستوي الحرائر مع حرائر المسلمين. اقتصر على هذا الدليل، ويا ليته ذكر الأدلة الأخرى، احتاج أن ينظر ما يزاد على هذا، هذا ليس بكافٍ. قال منها أن إماءهم لم تستوي فكيف حرائرهم، ويصلح فكيف بحرائرهم، والباء تزاد بعد كيف على المبتدأ، فكيف بحرائرهم، ويجوز تركها لأن زيادتها جائزة، فكيف بحرائرهم وكيف حرائرهم، فإذا جئت بها فهي زائدة بعد كيف. فكيف حرائرهم وما لم يشترطه الله سبحانه وتعالى لا نشترطه نحن، وهذا كلام جميل، ما لم يشترطه الله سبحانه وتعالى فلا نشترطه نحن. فإذا لم يشترط الله سبحانه وتعالى طول الحرة المسلمة، إذا لم يجد الشخص طول الحرة المسلمة فإنه يتزوج بالحرة الكتابية ولا يعدل إلى الأمة المسلمة. هذا من أين؟ ما عندنا فيه شرط من رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف نشترطه نحن نقول بهذا الشرط؟ فنقول معنا سنأتي بشرط، نقول إذا لم يجد المسلم الحرة المسلمة فإنه يتزوج بالحرة الكتابية ولا يتزوج بالأمة المسلمة، هذا من قبل أنفسنا ومن عند رب العالمين، هذا الشرط من عندنا، والله ما اشترطه، الله ما اشترطه سبحانه وتعالى، وإنما نحن الذين اشترطنا. فإذا لم يشترطه جل وعلا لا نشترطه نحن، معنى نحن سنبتكر شرطا ونأتي بلفظي نحو هذا اللفظ، أن الشخص الذي يريد الزواج بالحرة إذا لم يجد مهرها ويجد طول في الزواج بها فإنه لا يتزوج الأمة متى ما وجد الحرة الكتابية، هذا شرط من قبل أنفسنا والله ما اشترطه، وإنما الله ذكر في الكتاب في كتاب الإطلاق، فمن لم يجد أو فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ولم يذكر كتابية أنكم زوج كتابية ثم تنزلوا بعد ذلك إذا لم تجدوا مهر الكتابية، هذا ما ذكره الله، بل الشرط كما سمعته، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وما في غير هذا. ونحن سنزيد شرط نقول إذا لم يجد الحرة الكتابية يتزوج بالأمة المسلمة، هذا ما اشترطه الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن نشترطه نحن. وما لم يشترطه الله سبحانه وتعالى، قال واعلم أن قول حتى أهل مكة من مكة يدل على أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم، وكذلك القارن منهم ميقاته مكة. ولكن قال المحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، وجوابه إلى آخره. فالصنعاني أخطأ في هذا، خالف يكاد الإجماع في هذه المسألة. نعم ظاهر الحديث حتى أهل مكة من مكة على ما ذكر، لكن ما في أحد قال به. قال المحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، بل الميقات للعمرة للمكي يخرج للحل كما يفعل إذا تمتع. فالصنعاني ما أصاف في هذا، خالف يكاد الإجماع الذي عليه أهل العلم، ولم ينقل عن أحد أنه قال ميقات عمرة أهل مكة من مكة كحجهم، ما في أحد، ما دام أن أهل العلم ما قالوا به فلا يعني نأخذ بقول متأخر، وهذا الحديث مر معهم وهم أدرك له وأفهم له من الصنعاني. قال رحمه الله، أين وصلنا يا أخوان؟ طيب، وما لم يشترطه الله سبحانه لا نشترطه نحن، ولا نلحق مسلمة بكافرة، فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة بلا كلام، للآية التي أشرنا إليها: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم بلا كلام. فإذا نحن لا نلحق مسلمة بكافرة، هذا لا يصلح. والله قد قال في شأن إماء المسلمين ما قال: وفضلهن على المشركات الحرائر ولو حصل ما حصل من الإعجاب بحسنهن. فلا يبالي الشخص، لا ينظر إلى الحسن، لا ينظر إلى الحسن ما دامت هي كافرة أو منحرفة، مسلمة منحرفة فلا تنظر إلى الحسن. ولا أمة مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يشمل المشركة والمنحرفة بشيء من البدع والأمور التي تخرجها عن دائرة أهل السنة والجماعة. فلا تنظر إلى الجمال، انظر إلى استقامة المرأة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بعض الناس ما معه إلا هذا، ينظر إلى الجمال نظرة عجيبة، نظرة عجيبة، ولا يلتفت لطلب العلم ولا لخير وصلاح واستقامة في المرأة وبعد عن المعاصي، هذا ما يلفت إليه. قال: ولا نلحق مسلمة بكافرة فأمة مؤمنة خير من مشركة بلا كلام. فإن قيل وهي المسألة الخامسة، قال أبو بكر الرازي وهو الجصاص رحمه الله إمام من أئمة الأحناف، ولو كتاب أحكام القرآن ألفه قبل ابن العربي، استفاد منه ابن العربي رحمه الله وغيرهم من تأخر، فله السبق في التأليف، فقلت الفضل للمتقدم، وكان ينبغي أن يثني عليه بدل أن يصفه بالجهل كما سيأتي. كان ينبغي أن يقول رحمه الله أخطأ في هذا غفر الله له، أما أنه جاهل والله ما هو جاهل، لكن العربي شديد العبارة أصلحه رحمه الله وغفر الله له. المسألة الخامسة، قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن له: ليس نكاح الأمة ضرورة، لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو، وليس في مسألتنا شيء من ذلك. قلنا: هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد القول. هذا كلام شديد على هذا الإمام، غير مقبول منه رحمه الله تعالى، غفر الله له. وأبو بكر قصي بن العربي إمام من الأئمة، لكن ألفاظه مع بعض إخوانه أو مع بعض العلماء شديدة، فلذلك ما قبل منه هذا العلماء ولا قبلوا من ابن حزم رحمهم الله تعالى، والله المستعان. فلو قال أو لو تعامل معه كما تعامل ابن مالك مع من سبقه في التأليف وهو ابن معطي رحمه الله تعالى لكان أحسن، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، هذا الذي يليق بنا والله، أن من تقدم علينا من أهل الفضل يدعى له ويثنى عليه ويذكر بالجميل الذي هو عليه، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. وهكذا ما نكرره دائما: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فالمتقدمون لهم فضل، فما ينبغي أن نتعامل معهم مثل هذه العبارات وهذا التعامل، وهذا كلام جاهل، والله ما هو جاهل، هذا إمام من الأئمة، وقد ألف قبل إمام العربي رحمه الله، فله الفضل في التأليف في هذا الباب، فرسم للناس طريقا كيف يتعاملون مع أي مع أحكام عن الآيات التي تتعلق بأحكام القرآن كيف يستفيدون منها. وبعد ذلك نقول هو جاهل خطأ. قال رحمه الله: ليس نكاح الأمة ضرورة، لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو، ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو، سواء تيقن أو غلب على ظنه، ولا يشترط في الضرورة اليقين، لا يشترط في الضرورة اليقين، يكفي غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنه سيتلف فلا بأس أن يأكل الميتة، وإن لم يتيقن أنه سيتلف سيتلف إن لم يأكل الميتة، لكن ترجح له وغلب على ظنه إنه إن لم يتناول هذا الشيء ويدفع به الضرورة هذه ويدفع به هذا الأمر الذي يتلف به فلا بأس أن يتناوله، لا بأس أن يتناول هذا الشيء المحظور، لأن الضرورة تبيح المحظور. أو الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كان ظن مرجوح أو تخمينات أنه إن لم يفعل كذا سيكون كذا، هذا ما يجوز، هذا حرام. فبعض الناس لهم أحداث يبنون عليها وظنون يبنون عليها العلالي، ونسأل الله السلامة، يأتي يلجؤون إلى أشياء والعياذ بالله عظيمة جدا يرتكبونها ويقحمون أنفسهم فيها وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى بها، ظنا منهم أنها ضرورة، وهي ليست بضرورة وليست من الضرورة في شيء. فالإخوان المسلمون رفعوا الحجب دون محارم الله، حجة ضرورة ضرورة ضرورة، تهكوا حرمات رب العالمين، دخلوا في ديمقراطية، دخلوا في انتخابات، دخلوا في كذا وفي كذا، إما ضرورة أو تلك القاعدة الظالم أهلها، الغاية تبرر الوسيلة. قال رحمه الله، هذا ما هو على الإطلاق الغاية تبرر الوسيلة، هذه القاعدة تكلم عليها أهل العلم، هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد القول. انظر لنا بما يرد القول هل له معنى في اللغة، وليس هو بما يرد القول، يرد القول. لا يبالي بما يرد القول، نحن لم نقل إنه حكم النيطة بالضرورة، هو ما يتكلم على المالكية، هو يتكلم على قول بعض أهل العلم من السلف من المتقدمين، فإنهم جعلوا نكاح الأمة من باب الضرورات ليس من باب الحاجات، وفرق بين الضرورة والحاجة كما سيأتي ذكر ذلك. فهو ما يتخاطب مع المالكية، فهو يعلم أن المالكية جعلوا نكاح الأمة من باب الحاجة لا من باب الضرورة، إنما هو من باب الحاجة لا من باب الضرورة. فأما ابن عربي ففهم من كلامه أنه يخاطبهم وأنهم يقصد المالكية، فشنع عليه، نحن ما قلنا كذا، نحن قصدنا كذا. فهو ما قصدهم ولا أرادهم، فهو يريد بعض السلف رحمهم الله تعالى الذين قالوا بأن نكاح الأمة من باب الضرورة، حكم الميتة، حكم أكل الميتة، فإذا وصلت إلى هذا المبلغ جاز لك نكاح الأمة. فقال له هو ما هو من باب الضرورة، وإنما هو من باب الحاجة. أما إلحاقه من باب الضرورة ما هو صحيح، لأن الضرورة أشد من الحاجة، وهي ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو من الأعضاء، فإذا خاف الشخص تلف نفس أو تلف عضو من أعضائه فجاز له في هذه الحالة أن يقتحم هذا المحرم وأن يتناول هذا الشيء الذي هو حرام في الأصل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يأكل الميت إذا خشي التلف على نفسه ما فيه مانع، والأصل في الميتة أنه حرام، وله أن يفعل كذا وكذا من الأمور المعلومة التي يذكرها العلم في باب الضرورات. أما تكون ضرورة على حساب غيره، إما أن تقتل أو تقتل، ما يجوز أن يفدي نفسه بقتل غير ويقتل مسلما، أو إما أن تزني أو نقتلك، عندك هذه الفتاة زني بها وإلا الآن يعني نقتلك ونرتاح منك، فما يجوز له أن يزني بالمسلمة وبالفتى المسلمة التي أدخلت معه السجن أو بعض الغرف ويقول من أجل أنا مضطر، لا، فلا تفدي نفسك وتدفع الضرر عن نفسك على حساب غيرك، هذا لا يصلح، ليس من باب الضرورة قتل الغير ولا من باب الضرورة الزنا أنك تزني أو تقتل، هذا مو صحيح. لكن بقي مسألة إذا كانت عاهرة كافرة فاجرة هل تفدي نفسك بها وتكون مضطرا في هذه الحالة، هذا شيء يحتاج إلى بحث أكثر. أما مسلمة عفيفة امرأة صالحة فيقال لك من تزني بها أو تقتل تقول ضرورة، إذا نقتحم هذا الشيء، هذا لا يجوز. أو تقتل المسكين هذا من أجل تفدي نفسك، إما أن تقتل فلان أو نقتلك، يقتلونك ولا تقتل فلانا. قال رحمه الله وليس في مسألتنا شيء من ذلك، قلنا هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع متهكم لا يبالي بما يرد القول، نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة وهو ما يعنيكم، إنما قلنا إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة. نعم هو حكم كما تقدم معنا علق بالرخصة المقرونة بالحاجة كما دلت الآية على ذلك، أنه إذا لم يجد الطول وخاف على نفسه العنت تزوج بالأمة فهو رخصة وعلق بالحاجة، خاف على نفسه العنت وخشي العنت فإنه لا بأس، لأنه إن لم يفعل هذا ربما يقع في الزنا فيصنع هذا الذي هو الأصل فيه المنع لأجل الحاجة. وما أبيح أو ما حرم تحريم الحاجات لا بأس، وهكذا تحريم الضرورات أو ما حرم تحريما ثم حصلت حاجة لانتهاكه أو لتناوله لا بأس بذلك، وخصوصا ما حرم تحريم المقاصد، ما حرم تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، أما ما حرم تحريم المقاصد فلا يجوز عند الضرورة أن يفعل الشخص، مثل أن يزوج بأخته، زوج بأمته، وقص بأمه، هذا حرام لا يجوز، لكن ما حرم تحريم المقاصد تحريم الوسائل لا بأس، فإن الحاجة تبيحه كلبس الحرير، فإنه حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، فإذا لبس الشخص الحرير للحاجة تقوم به حقه أو غير ذلك من الأعذار لا بأس. وهكذا إباحة العرية وهي ما كان في رؤوس النخل من الرطب باليابس في الأرض، فهذا حرم تحريم الوسائل، فلا بأس أن يفعل هذا الأمر للحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يتفكه مع الناس فلا بأس أن يعطي يابسا مقابل ذلك الرطب مع ما يحصل من شيء من التفاوت. فهذه قاعدة طيبة، أن ما حرم تحريم الوسائل يباح للحاجة، يباح للحاجة، والأصل فيما حرم تحريم المقاصد يشدد فيه، يشدد فيه إلا إذا كانت هناك ضرورة، هذا شيء آخر، ضرورة شديدة في غير ما ذكرنا وأشرنا إليهم الأمهات والأخوات. قال رحمه الله، جاء الوقت أظنه نقرأ ما بقي في وقت آخر، نقف هنا إن شاء الله. إنما قلنا إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة، وهذا تقدم عليه الكلام. فالحاصل الإمام الرازي أو الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله ما أراد المالكية، وإنما أراد بعض السلف رحمهم الله تعالى كسعيد بن جبير ومجاهد على ما سيأتي، أنهم رأوا نكاح الأمة إنما هو من باب أكل الميتة، فما ينبغي للشخص أن يلجأ إليه إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، فقال هذا ما هو من باب الضرورات. وظن ابن العربي أنه يقصد المالكية فشنع عليه بهذا التشنيع وقال نحن ما نراه من باب الضرورات، نراه من باب الحاجات، ولا شك أنه من باب الحاجات لا من باب الضرورات. فضل يا أخي أدن.